بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما عملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس السادس عشر من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة سنتحدث عن نبي الله ورسوله لوط عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في قصته موقف متشابك مع قصة أبي الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه سبق أن قلنا إن قصة إبراهيم متشابكة مع قصص أكثر من نبي، إبراهيم وابنه إسماعيل وابن أخيه لوط وابنه إسحاق في بعض المواقف وحفيده يعقوب، في لأن يعقوب أدرك جده إبراهيم، لأن الله بشر إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فسيدنا لوط عليه الصلاة والسلام كما علمنا قبل ذلك هو ابن أخي نبي الله إبراهيم، وأخته سارة إلى زوجة إبراهيم عليه السلام، وبدأ الأمر بأن آمن بنبوة عمه ورسالة عمه إبراهيم، كما سبق أن بينا في سورة العنكبوت، فآمن له لوط، أي آمن لوط لإبراهيم، وفعلا هاجر مع عمه إبراهيم من العراق إلى أرض فلسطين، ولكن استمر إبراهيم في السير نحو أرض مصر، ثم عاد واستقر في مكان ما في فلسطين، ولوط استقر بجوار البحر الميت أو قريب من البحر الميت. وفي حالة الاستقرار هذه يبدو أن جماعة من قومه الذين كانوا في العراق يبدو أنهم هاجروا إلى هذه المنطقة، وانتشرت فيهم فاحشة كانت لأول مرة تنتشر على ظهر هذه الأرض، يعني لم يسبقهم أحد من العالمين في الإتيان والقيام بهذه الفاحشة المنكرة، فأرسل الله إليهم لوط عليه الصلاة والسلام. لماذا نقول إن هؤلاء القوم هاجروا من العراق؟ إما أن يكونوا هاجروا بعد هجرة لوط عليه السلام، وإما أن يكونوا قد سبقوا لوط إلى هذه المنطقة من قبل ذلك وقد عمروها، وهذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط كانت تموج بالهجرات من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق ومن الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، ما كانت تهدأ من الهجرات. فنقطع أن هؤلاء القوم إما هاجروا إلى هذه المنطقة قبل لوط، ثم بعد أن عمروها انتشرت فيهم الفاحشة وقد التحق بهم لوط بعد ذلك ثم أرسله الله إليهم، أو أنهم هاجروا بعد هجرة لوط. لماذا نقول هذا؟ لأن الله في القرآن يقول: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، فمعنى أخوهم يعني من الإيه؟ يعني منهم، لم يكن غريبا عنهم، والآية بتقول كذبت قوم لوط، إذن هو من قومهم. والسنة الإلهية أن النبي يرسل إلى قومه، لماذا يوصل إلى قومه؟ لأنهم أدرى به وهو أدرى بهم، يعني نشأ فيهم، يعرفون صفاته ويعرفون أخلاقه ويعرفون صحيفته، يعرفون صحيفتها الجنائية تماما، فهم على اطلاع على دواخله أو على صفاته وأخلاقه. فالمهم أن لوطا أصبح رسولا إلى هؤلاء القوم. قصة لوط ذكرت في القرآن في سور كثيرة جدا، ومرة تذكر موجزة جدا، ومرة تذكر مفصلة. فنأخذ مثلا على سبيل المثال مثلا الموضع الذي جاء في سورة الشعراء. سورة الشعراء يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين. قلنا أن التكذيب برسول واحد معناه التكذيب بجميع الرسل، وإلا الله ما أرسل إليهم أكثر من نبي، نبي واحد فقط اللي هو لوط، فكيف ربنا يقول كذبت قوم لوط المرسلين؟ لأنهم معنى أنهم كذبوا بلوط فكأنهم كذبوا بجميع الأنبياء، لأن الإيمان بالأنبياء هذا ركن من أركان الدين، ركن من أركان العقيدة، الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. كذبت قوم، وكان كل نبي يحكي لقومه عن أخبار الأنبياء السابقين ويبشر بأنبياء لاحقين، لأن الأنبياء إخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم، وكلمة أخوهم تفيد إنه حريص على مصلحتهم وإنه رحيم بهم، وأنه لا يريد لهم إلا الإيه؟ إلا الخير، وإنه ما يريد الزعامة ولا يريد الشهرة ولا يريد التسلط ولا الاستبداد كما يتهم المصلحون الصادقون. قال لهم: ألا تتقون، أي ألا تتقون الله، ألا تخافون الله، ألا تخشون الله، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم بكتهم وربخهم على هذه الفاحشة الشنعاء، إنهم كانوا يأتون بعضا شهوة من بعضهم بعضا شهوة من دون النساء، الرجل مع الرجل، الرجل يمارس الجنس مع الرجل، نسأل الله العفو والعافية. هذه فعلة ضد الفطرة تماما، تدل على انتكاسة الفطرة وانقلاب الفكر، الفطرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى هؤلاء القوم، سماهم المؤتفكة، وصف لقراهم ووصف لأخلاقهم، وصف لأخلاقهم لأنها مؤتفكة، مؤتفكة يعني مقلوبة معكوسة، لأن كلمة الإفك معناه الباطل، معناه القلب، قلب للحقائق، قلب للحقائق. فأخلاقهم مقلوبة معكوسة منكوسة، وكان الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فلما قلبت فطرهم قلب الله لهم إيه؟ قراهم، جعلنا عاليها سافلها كما قال في سورة النجم وكما سيأتي، والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة يعني القرى المقلوبة. وعبد الملك بن مروان رحمه الله كان معروف أنه رجل أديب وفقيه وكذا، كان يقول: والله لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط في القرآن ما صدقت أن رجلا ينكح رجلا. يقول أنا ما أصدقش، لكن لولا أن القصة ذكرت في القرآن لا يمكن أصدق أن رجل ينكح رجلا. لكن ماذا تقول عن انقلاب الفطرة؟ هل تعرفون أن من انقلاب فطرة بعض الكنائس في إنجلترا وفي أوروبا أنهم أصبحوا يعقدون الزواج بين رجل ورجل في الكنيسة؟ هل تعرفون هذا إخوة؟ هل هذا من النصرانية؟ هل هذا من النصرانية؟ شوف انقلاب الفطرة يصل إلى أين؟ إن بعض الكنائس تعقد الزواج بين رجل ورجل، ومن ضمن مبادئ مؤتمر السكان اللي يراد منه نشر الفساد في العالم وإن يصبح مشاع، حرية الممارسات الجنسية سواء للأطفال أو للرجال أو للنساء، سواء بسواء، وإلا يكون الكبت، يكون الكبت والعقد النفسية. شفت الانتكاسة؟ يعني رجل يتجوز رجل وامرأة تتجوز ايه؟ يعني امرأة تتجوز امرأة؟ اللي بيسموه السحاق. انتوا عارفين الحادثة بتاعت السعودية، الممرضات والحاجات دي؟ شفت كانوا بيعملوا ايه؟ كان عندهم استحاق ان امرأة تمارس مع امرأة، رجل يمارس مع رجل وامرأة تمارس مع امرأة. بل وصلت الفطرة المعكوسة لبعض النساء انها تقول ان الزواج ده بقى موضة قديمة، الزواج بقى موضة قديمة، خلوا الرجالة يشبعوا بعضهم، احنا نشبع بعض، احنا النساء. بعض النساء وصل بهم البجاحة والصفاقة. هذا الكلام يا اخوة، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله على نعمة الإسلام. وصل الأمر إنه ده، هذا الأمر بيسجل في قصائد شعر، ويسجل في كتب، ويسجل في قصص، على إن هي دي الحرية، وإن الدين قيود، الدين يصنع قيود ويصنع أغلال على حركات الإنسان ويحجر على الحرية الشخصية. ضمن مبادئ بقول لك مؤتمر السكان، الممارسات الجنسية الحرة بين الأطفال والرجال، وإن لابد أن نوفر لهم العازل الواقي، العازل الطبي عشان ما يجيبش الأمراض ويجيبش كذا. ففطرة منكوسة. عبد الملك بن مروان يقول لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط ما كنت أصدق أن رجلا ينكح رجلا. وفعلا شوف سيدنا لوط بيقول لهم إيه، أتأتون الذكران من العالمين، ويتكلم بمرارة. والله أنا شاعر، أنا لما بسمع قصة لوط وأقرأها كأني أرى بعيني سيدنا لوط وهو حزين، ونظرته حزينة بمرارة وهو يكلمهم، وهو مسكين، وهم يهددونه بكل بجاحة وكل صفاقة، يهددونه بالقتل ويهددونه بالإخراج. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركوا النساء الفطرة السليمة، تتركوا النساء لربنا خلقها لكم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. عادون يعني إيه؟ يعني متجاوزون للحد. عادي يعني متجاوز للحد، متعدي للحدود. زي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي متجاوزون للحد، متعدون لحدود الله. بل أنتم قوم عادون. شوف الرد البجح، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. كنتش تبطل وتزعجنا. انتوا عارفين لما واحد مرة راح قرية العراه في احدى البلاد ودخل لهم لابس كده وهم كلهم عدنين، قالوا له انت قليل ذوق، انت عندكش ذوق، انت تنغص علينا حياتنا ليه؟ طب احنا كلنا عريانين، لازم تتحرك زينا، والا تبقى انت ما عندكش ذوق، لازم يعني تعمل مثلنا. بقول لك الفطر مقلوبة منكوسة. لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. ويرد عليهم يقولهم إني لعملكم من القالين. قالي يعني مبغض، والله أنا أبغض عملكم بغض شديد. ويدعو الله عز وجل أن إيه؟ أن ينجيه من هؤلاء القوم، رب نجني وأهلي مما يعملون. في سورة العنكبوت يقول الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أنتوا أول ناس في الدنيا تعملوا الجريمة النكراء دي. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. شوف كم جريمة كانوا بيعملوها. أول حاجة اتيان الرجال شهوة من دون النساء. ثاني حاجة قطع السبيل قطع الطريق، كان عندهم جريمة قطع الايه؟ قطع الطريق والإفساد في الأرض. ثالث جريمة وتأتون في ناديكم المنكر، سواء كانوا بيلعبوا قمار، الغيبة، النميمة، أي بلوى من البلاوي، منكرات كثيرة جدا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إن كنت صادق يا لوط هات العذاب اللي أنت بتقول عليه ده، أنت كذاب. ما كان أمامه إلا أن يستنجد بمين، يستنصر بمين؟ رب انصرني على القوم المفسدين، رب انصرني على القوم المفسدين. سورة النمل ولوطا إذ قال لقومه، شوف كل سورة بتجيب لقطة جديدة، جيب موقف جديد. هنا بيقول أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني أنتوا عندكم نظر، انتم بتشوفوا بعينيكم، انتم عندكم عيون، كيف تأتون هذه الفاحشة وانتم فيكم نظر؟ كيف يعني يتلائم هذا مع هذا؟ كيف يكون عندكم نظر وتأتون هذه الفاحشة؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. انتم جهلة، عندكم جهل. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. عبهم إيه؟ عبهم إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم. إيه اللي عمل لوط؟ هو بيحب الطهارة، لكن إحنا بقولوا إحنا أنجاس، إحنا أنجاس ما نحبش الطهارة. إنهم أناس يتطهرون. في سورة الأعراف يقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أضاف إليهم الإسراف هنا. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. في المهم قوم لوط ظلوا على هذه الفاحشة والمنكرات. كان متعاون معاهم امرأة مين؟ امرأة لوط الخائنة، سماها الله خائنة وصفها الله بالإيه؟ بالخيانة. والخيانة هنا ليست معناها الزنا، الخيانة هنا معناها خيانة قومه، خيانة زوجها، خيانة زوجها لوط وإعانتهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات. يعني تقول يعني لما كان ضيوف يأتون لسيدنا لوط من الرجال كانت تخبرهم أن رجالا جاءوا ضيوفا إلى مين؟ إلى لوط، فتعالوا فافعلوا بهم الإيه؟ بهم الفاحش. فكانت خائنة. والله عز وجل قال ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طبعا الخيانة قلنا ليس معناها الزنا، لأن وارد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زنت امرأة نبي قط، ما فيش امرأة نبي ايه تزني. انا اراد الله عز وجل انه يميز نساء الايه؟ نساء الانبياء عليهم الصلاة والسلام. صحيح انه ليس بعد الكفر ذنب، لكن حفاظا على سمعة النبي الله عز وجل برأ نساء الانبياء من الايه؟ من الزنا. فامرأة لوط كانت خائنة، ولذلك الله عز وجل استثناها من آل لوط، لأن سيدنا لوط في طلبه بيقول إيه؟ رب نجني وأهلي. فربنا بيقول إيه؟ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. العجوز اللي هي مين بقى؟ مرات لوط. قال في الغابرين يعني في الهالكين، في الغابرين يعني في الهالكين. وما قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته، أهله اللي هم بناته، بنات سيدنا لوط، لأن ما كانش عنده ذكور، لم يكن عنده ذكور، كان كل خلفته ايه؟ بنات. فقال فأنجيناه وأهله إلا امرأته، آية يقول كانت من الغابرين، وآية يقول قدرناها من الغابرين. المهم أنها هلكت مع مين؟ مع قومها، ولم يبقى إلا الله عز وجل نجى سيدنا لوط ونجى بناته. طبعا هنا الذي يشير إلى قلة أدب المحرفين للتوراة، فإنهم يقولون إن بعد لوط ما نجى من إهلاك قومه لجأ هو وبناته إلى مغارة، وأن بناته فآمرنا عليه فسقيناه خمرا ونامت كل واحدة منهن معه وأنجبت كل واحدة منهن من مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام يقشعر منه الجلود. اي والله شفت هذا كلام يكتب في التوراة وبيسموه الكتاب المقدس. نبي الله لوط أولاده وبناته يضحكوا عليه ويشربوا خمرة ويزني ويزمث مين كمان؟ في بنات. شفت قلة أدب التحريف وصل إلى أي درجة؟ حتى تعرفوا أيها الإخوة طهارة الإسلام وصدق الإسلام وعفة الإسلام. هذا الكلام يكتب في كتاب يسموه كتاب مقدس، سموه كتاب مقدس. وهم لله الأمر من قبل ومن بعد. ظل لوط يدعو قومه حتى كما يقولون بلغ السيل الذباء، يعني وصل الأمر مدى حتى جاء وقت إجابة الإيه الدعوة، لأنه قال رب انصرنا على القوم المفسدين، وقال رب نجيني وأهلي مما يعملون، ودعا الله عز وجل. فالله عز وجل أراد أن يرسل الملائكة في صورة رجال حسني الصورة، صورتهم جميلة جدا جدا. جاءوا لمهمتين، المهمة الأولى بشارة مين؟ إبراهيم بإسحاق، والمهمة الثانية إيه؟ إهلاك قوم لوط. فأول ما جاءوا على مين الأول؟ على سيدنا إبراهيم، لأنه قلت لك المنطقة قريبة، واحد في إليه منطقة اللي يسموها الآن الضفة الغربية، منطقة قريبة من بعضها. فجاءوا لسيدنا إبراهيم أولا، مثلما حكينا قبل ذلك في موقف كما جاء في سورة هود، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مشوي وياسنة العجل سمين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، إما ضحكت بمعنى حاضت ونزلت عليها الدورة الشهرية، معناها كانت عجوزة ومن هنا استغربت، وإما ضحكت لها فرحت بأن قوم لوط سيهلكون، لأنها كانت تخاف على سيدنا لوط من إيه؟ من هؤلاء القوم، لأن لوط يعتبر أخوها كما قلنا، فكانت تخاف على أخيها لوط، فهي سرت وفرحت وضحكت لأنها علمت أن هؤلاء الملائكة جاءوا لكي ينتقموا من هؤلاء الإيه؟ القوم. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عشان كده احنا بنجي نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بنقول ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الخوف، لما ذهب عنه الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فضل يجادل في، طب يجادل ليه في قوم لوط؟ أولا خايف على سيدنا لوط، متصور إن ممكن هلاك ياخذ لوط معاه، لأنه في آية تانية في سورة العنكبوت يقول إن فيها لوطا، ونحن جايين نهلك لوط، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لا في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا ولما جاءت رسول إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين من الهالكين. ففضل وفي نفس الوقت سيدنا إبراهيم لأنه كان حليم وعنده رأفة وشفقة كان يريد أن يعني يعطوا فرص لهم قوم لوط، يعني عشان كده ربنا قال إن إبراهيم لحليم أواه من، يعني ادوهم فرصة كمان اصبروا عليهم. فقالوا له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أعرض عن هذا، كفاية كلام في الموضوع، لأن القرار صدر من عند مين؟ من عند ربنا واحنا خلاص صبرنا عليهم بما فيه الكفاية. اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. فسورة الحجر وفيها تفصيل في الموضوع اكثر. ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون، يعني خايفين. قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ طب انتوا جايين ليه تاني؟ انتوا بشرتوني في حاجة تانية؟ قالوا ان قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. يبقى وصفوا يا اخواننا قوم لوط بانهم اولا، سيدنا لوط وصفهم بانهم عادون مسرفون تجهلون مفسدين، وهنا ربنا وصفهم قال ان اهلها كانوا ظالمين، وهنا مجرمين. شفت كم وصف؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط اللي هم بناته، يعني لوط وبناته، انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. امراته هي اللي هتهلك ولوط وبناته سينجون من هذا الاهلاك. انتهى الملائكة انتهوا من الكلام مع ابراهيم عليه السلام واتجهوا الى مين؟ الى لوط عليه السلام القرى. كما قلنا انهم ذهبوا في صورة، شفت بقى النوع من الاستدراج، الاستدراج، ذهبوا في صورة جميلة جدا، رجال يعني في منتهى الجمال. اول ما دخلوا على لوط عليه السلام في البيت ذهبت امرأته الخائنة فخبرته، ذهبت امرأته الخائنة فخبرته. سيدنا لوط اول ما شافهم غضب غضبا شديدا، تعب جدا، وقال هذا يوم عصيب. شفت الآية؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. شوف لما يبقى نبي ورسول ويزعل من الضيوف، هو زعلان من الضيوف مش عاوز بخيل يعني؟ لا، لا يمكن يكون بخيل، انما عارف ايه العقيدة، عارف قومه عاملين ازاي. سيئ بهم ضيق جدا وغضب وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فالملائكة قالوا له لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بسبب شوف وصفتهم كمان الآب الإيه؟ بالفسق، بما كانوا يفسقون في سورة العنكبوت. وهنا أول ملائكة ما دخلوا على سيدنا لوط قوم الإيه؟ قوم مباشرة، يعني ما تعرفش الخبر وصل إزاي للقوم. يبدو انهم شافوهم جايين في الطريق او حد خبر، وفي نفس الوقت المرأة خرجت جاءوا يعني يهجمون على البيت. وتصور هذا في سورة هود، ربنا يقول ايه؟ وجاءه قومه يهرعون اليه، يهرعون اليه. شوف التعبير، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ايه السيئات؟ شفت عفة القرآن وعظمة القرآن؟ معروف هم بيعملوا ايه؟ ومن قبل كانوا، يبقى هم جايين يعملوا ايه؟ معروف هم جايين يعملوا ايه؟ اللبيب بالاشارات ايه؟ يفهموا. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فسيدنا لوط عليه الصلاه والسلام وقف معهم موقف رهيب جدا. انا يا اخوه والله لما اقرا هذا الموقف انا بحزن حزني شديد جدا، لانه في موقف رهيب. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف أليس منكم رجل رشيد. يا قوم هؤلاء بناتي، طب هؤلاء بناتي كيف يدعوهم إن هم يزنوا في بناته؟ العلماء والمفسرين تكلموا في الآية دي، قالوا أولا سيدنا لوط يقصد بالبنات اللي هم بنات القوم، لأن بنات كل قوم يعتبروا بنات لمين؟ للنبي، لأن ربنا بيقول النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسه. فالنبي في مقام، أي نبي بيبقى في مقام الإيه؟ في مقام الأبوة لبنات الايه لبنات القوم. فلما بقول هؤلاء بناتي يعني انتوا عندكم ازواج، روحوا اتجوزوا من من من من البنات القوم وبنات المدينة، او عندكم ازواج روحوا ازواجكم بدل ما تعملوا في الذكور وكذا. دي حال. الحال الثاني اني بقول لهم اتجوزوا بنات، انا مستعد اجوزكم بناتي او اجوزوا لكم في الحلال وبلاش حكاية الفاحشة انتوا بتعملوها دي. ثالث حل اني بقول لهم على سبيل التمثيل يمكن يخلوا عندهم دم. انت فاهمني ولا في النقطة دي؟ بمعنى ايه؟ يعني لما يوصل الامر لدرجة ان بناتي هيكون افضل من انتوا تفضحوني مع مين؟ مع الضيوف. ومع ذلك هو لا يقبل ان هم يزنوا في بناته ابدا، طبعا لا يقبل. انما على سبيل ان الطرف الاخر ما يرتدع. شوف، من اجل الارتداع، من اجل ان يرتدعوا لو كان عندهم ايه، لو كان عندهم إيه؟ يعني مسكة من الفطرة إيه؟ من الفطرة السليمة. وفي ايات ثانية في سورة الحجر يقول فلما جاء آل لوط المرسلون لهم الملائكة يعني قال انكم قوم منكرون، يعني انا مش عارفكم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني جئناك بالعذاب اللي هم بيشككوا فيه، واتيناك بالحق وانا لصادقون. كلام الملائكة يعني فاسر باهلك، يعني بالليل اخرج انت وبناتك، ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، يعني ما يتخلف من الذهاب الا مين؟ الا امرأتك. وفي نفس الوقت يعني تمشوا، قال وامضوا حيث تؤمرون. وامضوا يعني انتم تشوفوا في الطريق ما احد يلتفت وراءه مهما سمع اي صوت. ولذلك قيل ان زوجته هي ماشيه معاهم لما سمع الصوت التفتت فمسخت عمود ملح، مسخها الله عمود ملح، يعني يعني يعني يعني انتهت، عذبت وانتهت. لكن لوط طبعا وبناته لم يلتفتوا كما امرهم الله عز وجل. وامضوا حيث تؤمرون وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. شوف، وجاء اهل المدينه يستبشرون، جايين مبسوطين، فيه صيده عندهم، يريدون ان يظفروا بهؤلاء الضيوف. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا. شوف لما تقرا الايات، انا ليه مصمم يا اخوانا ان انا اقرا قصر الانبياء؟ انا ممكن اعمل مثل ما كتب الكتب في قصر الانبياء، احكي القصة بحصل كذا وكذا وكذا وكذا خلاص. لا، لكن انا اريد ان انا الفت النظر لايات القرآن وتصوير ايات القرآن والعظات والعبر الموجودة في شتى الصور، والا ما كرر الله القصص في الايه في القرآن، لان القصة لازم تكون مكررة لايه؟ لعظة وعبرة وهدف، ليس عبثا. فالله عز وجل يقول وجاء اهل المدينة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. شوف البجاح قالوا له ايه يا سيدي، اولم ننهك عن العالمين؟ احنا مش قايل لك ما تجيبش رجال عندك؟ شوف، اولم ننهك عن العالمين؟ مش احنا سبق قلنا انك ما تأتي برجال عندك والا سنفعل بهم ونفعل؟ أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. الله عز وجل يقسم ويقول لعمرك، إما القسم يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لحياته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما القسم يكون بلوط ورأي الأرض حنوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني عمي القلوب والعياذ بالله. ايضا في سورة هود قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. انت عارف احنا عاوزين ايه يا لوط؟ قال اخر كلام بقى سيدنا لوط يقول ايه؟ لو ان لي بكم قوة، يعني لو قدرت عليكم، لو عند رجال يستطيعون الدفاع عن ضيوفي. وهنا تحس بالمرارة، والله تحس بالمرارة والحزن. سيدنا لوط بآخر لحظة يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو في حد أعتمد عليه أو ألجأ إليه أو أستنصر. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلق على هذه العبارة يقول إيه؟ يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. عارفين ركن شديد اللي هو مين يعني؟ الله. ف فسيدنا لوط يعني لأن المعركة كبيرة جدا والموقف صعب، موقف صعب، جعلوا يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو ألا أحد ينصرني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وفعلا الملائكة على طول كلموا قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إحنا مش ضيوف، إحنا مش رجالة، نحن لسنا رجالا، إحنا ملائكة لن يصلوا إليك، مش هيقدروا يعملوا حاجة، لن يصلوا إليك. وفعلا الملائكة بدأت عملها. كيف بدأت الملائكة عملها؟ أولا مسح جبريل بجناحه على أعينهم فطمست على الفور. الرجال اللي كانوا داخلين طمست، مش طمست يعني عميت بس، لا ده انقفلت قفل، يعني اختفت العين تماما، أصبح الوجه إيه؟ ممسوخا تماما بدون مكان للإيه؟ مكان للعين. هذا الكلام جاء في سورة القمر. كذبت قوم لوط بالنذر، يعني بالآيات والدلائل والمعجزات. قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا، حاصب يعني الحجارة يعني، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. سحر لو تلت الأخير من الإيه؟ من الليل قبل الفجر يعني. نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. مين اللي شكر؟ ايوه سيدنا لوط وايه وبناته، كذلك لان نجاهم، بقول نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد انذرهم بطشتنا، اللي هو لوط عليه الصلاة والسلام انذرهم يعني خوفهم البطشة والعذاب والانتقام، فتماروا بالنذر، يعني جادلوا واستهزأوا وشككوا في الايه في الانذارات دي كلها. ولقد راودوه عن ضيفه، يعني يريدون ان يرتكبوا بهم الايه الفاحشة، فطمسنا اعينهم مسخناها تماما، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة، بكرة يعني ايه الصباح المبكر، الصباح المبكر، لأن في الآية الأخرى قال إيه؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب جدا. وقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلا سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام استجاب وخرج هو وبناته، والتفتت زوجته أو تخلفت أو أنها، لأنها طبعا كانت دايما تحبهم، والمرء مع من ايه مع من احب. كانت النتيجة انها دمرت فعلا زي ما قال في سورة الصفات، وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين. ايه اللي حصل لهم؟ كيف التدمير؟ قال في سورة هود فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، سيدنا جبريل حملها بريشة من جناحه وقلبها رأسا على عقب، واخد بالك؟ فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. منضود، عارف منضود يعني ايه؟ يعني متتابع. عارف طلقات الرصاص لما تبقى متتابعة؟ حجارة السجيل كانت منضود يعني متتابعة. أما ربنا بيقول في وصف الجنة، نسأل الله نجعلنا من أهل الجنة، قل وطلح منضود، طلح اللي هو الموز، يعني الطلح اللي هو الموز منضود، يعني أشجار الموز مرصوصة متتابعة، واخد بالك؟ فهنا بقول حجارة من سجيل منضود، منضود يعني حجارة، يعني أن السماء ترميهم بالحجارة رمي متتابع كالمطر. أمطرنا، وآية أخرى أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وآية أمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. كلمة سجيل يا إخوة، العلماء قالوا أن السجيل هو طين مطبوخ في جهنم، طين مطبوخ في جهنم، يعني في الآية الأخرى في سورة الذاريات بقول قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، يعني معلمة عند ربك للمسرفين اللي هم قوم لوط. يقال أن كل حجر كان مكتوب عليه من إيه؟ من سيصاب به، وده معنى سجيل، كل حجر مسجل عليه اسم الايه، اسم من يهلك، من يهلك به. والحجارة كما قلنا مطبوخة في جهنم، ولعلمك ثبت بالتحليلات العلمية، لأن خلي بالك قرى قوم لوط لها آثار موجودة إلى الآن على شاطئ البحر الميت. عارف أريحة، قريب من أريحة وقريب من البحر الميت، ومعروفة في التاريخ باسم مدن سدوم وعمور، معروفة في التاريخ كده، في آثار إلى الآن موجودة بتحليلها، وجد أن هذه المدن دمرت بتدمير ذري. طبعا أنت عارف القنبلة الذرية لم تستخدم إلا إمتى؟ أول مرة استخدمت القنبلة الذرية 1945 في اليابان في هيروشيما وناجازاكي. طب إيه اللي جاب التدمير الذري من آلاف السنين، يعني من حوالي 4000 سنة، من 4000 سنة إيه اللي جاب التدمير الذري؟ مما يدل على أن نار جهنم لها قوة التدمير الإيه؟ إذا لأن العلماء بيقولوا أن هذه الحجارة طبخت فين؟ في جهنم، يعني لها قوة قوة نيرانية من نار إيه؟ من نار جهنم. نفس الطراز، نفس الحجارة دي هي نفس الطراز اللي دمر به مين؟ أصحاب الإيه؟ عارفينهم ولا لا؟ ألم ترك فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فنفس الحجارة اللي دمر بها أصحاب الفيل هم اللي دمر بها مين؟ قوم إيه؟ قوم لوط. وزي ما قلنا لها طين مطبوخة في جهنم لها قوة تدمير الذري أو أشد، وأثرها ما دامت موجودة إلى الآن. والقرآن مش أثرها عن القرى كلها، لا، بعض الآثار، والقرآن ركز على هذا، قال الكلام ده في سورة العنكبوت وفي سورة الذاريات وفي سورة الصفات. شوف خلي بالك من هذا، وفي سورة الحجر، شوف كم سورة في الحجر والصفات والذاريات والعنكبوت، 4 صور يسجل ان الاثار ايه موجودة. بل ان ايضا سورة هود برضه، لانه بيقول ايه حجارة من سجيل منضود، يقول مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين اللي هم مين؟ اهل مكة. القرآن نزل في مكة، بلوم وانتوا رايحين في فجر في الشام، مش عندكم رحلة في الشتاء والصيف، رحلة الشتاء اليمن والصيف لايه؟ الشام. هي مش بعيدة، في الطريق، موجودة في الطريق. ويقول في سورة الصفات صريحة، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. انتوا بتمروا عليهم الصبح وبالليل وانتوا رايحين التجارة في الشام، بتمروا على أثرهم، أفلا تعقلون؟ ما عندكمش عقول؟ وصدقوا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أمي، مين اللي خبره بهذا الكلام؟ مصبح تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وسورة العنكبوت يقول ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. سورة العنكبوت، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وسورة الذاريات يقول وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. بعد ما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هو لوط وبناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، واخد بالك؟ قال وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي سورة الحجر الكلام واضح جدا، يقول فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. ليه يكرر؟ الأول يقول لآيات للمتوسمين اللي عندهم عقول، اللي بيفهموا وفكروا يشوفوا أثرهم موجودة، وإنها لبسبيل يعني في الطريق، موجودة في الطريق، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. فيركز على أن آثار قرى قوم لوط موجودة، فتكون عظة لمن يتعظ ولمن يعتبر. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فيه بعض العظات والعبر أو الأحكام الشرعية المترتبة على هذه القصة، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.